الحب الوالدين واجب لأن هناك فتاة لا تحب والديها ولكن تجتهد في برهما، فهل يجوز ذلك؟ نعم، يجوز ذلك. المحبة ليست من الأمور الاختيارية التي يستطيع الإنسان يحب هذا ويبغض هذا، وإنما المحبة أمر يخرج في الغالب عن قدرة الإنسان، لكن على الإنسان أن يسأل ربه أن ينزل في قلبه حب والديه وبرهما.